الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب نفقة الأقارب والمماليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يقول الشيخ: باب نفقة الأقارب والمماليك. بعدما أنهى المصنف الحديث عن نفقة الزوجة وهي أولى النفقات، بدأ بالحديث عن نفقة الأقارب والمماليك. وأما الأقارب فإنهم ينقسمون إلى قسمين: الأصول والفروع، ولهم حكم يخصهم، وباقي الأقارب فإن لهم حكما آخر. وأما المماليك فإن المملوك نوعان: إما أن يكون آدميا وهو الرقيق، وإما أن يكون حيوانا بهيما، سواء كان مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم. فمأكول اللحم مثل البقر والغنم وغيرها من البهائم، وغير مأكول اللحم مثل الكلب إذا كان عند الشخص كلب مما أذن باقتنائه. وفي هذا الباب يتكلم العلماء عن نفقة هذين النوعين: الأقارب والمماليك. وقبل أن نبدأ بكلام المصنف، أريدك أن تعلم أن أوسع المذاهب الأربعة في إيجاب النفقة للأقارب هو مذهب أحمد، فإنه كان يتوسع في إيجاب النفقة للأقارب، وذلك لما ثبت عن جمع من الصحابة رضوان الله عليهم من القضاء به، وسيأتي قيود التي أوردها العلماء في هذا الباب. نعم. قال: تجب على القريب نفقة أقاربه وكسوتهم وسكناهم بالمعروف بثلاثة شروط. نعم. قول المصنف: أولا يجب على القريب نفقة أقاربه. الدليل على أن نفقة الأقارب واجبة قول الله عز وجل: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، فدل ذلك على أن الوالد يجب أن ينفق على أبنائه وأبناؤه من قرابته. وقوله يجب على القريب نفقة أقاربه أي ليس مطلق الناس ينفق عليهم، وإنما الأقارب. وسيأتي أن الأقارب نوعان: أقارب يجب نفقة عليهم، وأقارب ليس واجبا النفقة عليهم، سيأتي بعد قليل من كلام المصنف. قال: وسكناهم أي نفقتهم بالطعام. وذلك أن العلماء يطلقون النفقة بمعنيين: معنى عام يشمل الطعام والسكن واللباس، ومعنى خاص يطلقونه ويقصدون به الطعام فقط. وهذا هنا الذي استخدمه المصنف حينما قال: نفقة أقاربهم أي طعامهم وكسوتهم، وتقدم قدرها، وسكناهم بالمعروف. نعم. قال: بثلاثة شروط. نعم. هذه الثلاث شروط هي التي يكون فيها النفقة واجبة، فإن اختل واحد من هذه الشروط الثلاثة فإن النفقة تكون مندوبة لا واجبة. قال: الأول أن يكونوا فقراء لا مال لهم ولا كسب. نعم. أول شرط من هذه الشروط أن الأقارب لا بد أن يكونوا فقراء. ومر معنا أن عندنا مصطلحان: عندنا الفقراء والمساكين، وهذان المصطلحان إذا افترقا اجتمعا، وإذا اجتمعا افترقا. ومعنى ذلك أن أحد المصطلحين معناه أن المرء يكون عادما للشيء، والآخر واجد لبعضه لا كفايته. فإذا أطلقنا الفقير من غير عطف للمسكين عليه فإنه يشمل الاثنين: الفاقد الكلية والواجد للبعض. وقلت إن المراد بأحدهما الفاقد لاختلاف أهل اللغة والفقه: هل الأشد فقرا ومسكنة الفقير أم المسكين؟ على قولين لغويين، والمشهور عند أصحابنا أن الفقير أشد من المسكين. إذن الشرط الأول أن الأقارب لا بد أن يكونوا فقراء لا مال لهم ولا كسب. وبناء على ذلك فلو كان القريب غارما فلا يلزم سداد الدين من النفقة، وإنما فقط الأكل والشرب والمسكن، هذه الأمور هي التي تبذل فيها النفقة الواجبة. وقوله لا مال لهم ولا كسب أي لا مال لهم يملكونه ويقتنونه، ولا كسب أي ليست لهم قوة بدن يكتسبون بها. فإذا كان القريب شابا قادرا على الاكتساب والعمل بيده فإنه لا يجب أن ينفق عليه، لأنه قادر على الاكتساب، لأن الشرع يحث المرء على العمل، ليس فيها حظ لقوي مكتسب، فهو قوي مكتسب لا يعطى من الزكاة ولا تجب له النفقة. الثاني أن يكون المنفق، طبعا النساء كلهن لسنا مكتسبات الأصل، لا تؤمر المرأة عند الفقهاء بالعمل، فلو كانت قوية في بدنها قادرة على الاكتساب ولكنها امتنعت يجب النفقة عليها للقرابة، بخلاف الرجل فالرجل هو الذي يمكنه أن يكتسب. قال الثاني: أن يكون المنفق غنيا إما بماله أو كسبه، وأن يفضل عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه يومه وليلته. الشرط الثاني أن يكون المنفق الذي وجبت عليه النفقة غنيا، والغنى إما بماله بأن يكون مالكا المال، أو أن يكون بكسبه، ليس عنده مال لكنه قادر على الاكتساب والعمل، فيعمل في كل يوم ما يكفي مؤنته ومؤنة قرابته، فنقول يجب عليك العمل بالثنتين. فإن كان عنده مال، قال الشيخ: وأن يفضل عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه. إن كان عنده مال لا بد أن يكون المال يكفيه ويكفي زوجته ورقيقه، فإن فضل شيء أعطي للقرابة. وأما كسبه فإن كان لا يكفي كسبه إلا لنفسه وزوجته ورقيقه فلا يلزمه أن ينفق على قرابته، وهذه هي الكفاية التي تكلم عنها العلماء. نعم. قال الثالث: أن يكون وارثا لهم بفرض أو تعصيب إلا الأصول والفروع فيجب لهم وعليهم مطلقا. الشرط الثالث أن من وجبت عليه النفقة لا بد أن يكون وارثا لهم، أي للقرابة التي وجبت لهم النفقة، فيكون هو الوارث لهم، ولا يلزم أن يكونوا وارثين له. فالرجل يجب عليه أن ينفق على عمته الفقيرة، مع أنه يرث عمته، والعمة لا ترث ابن أخيها، فهو يرثها لأنها عمة فهو ابن أخيها، وهي لا ترثه. ولذا فإن لا يلزم أن يكون الفقير وارثا للغني، وإنما الغني هو الذي يكون وارثا للفقير، فالذي تجب عليه الزكاة النفقة هو الذي يكون وارثا. وهذا معنى قوله: وأن يكون وارثا لهم بفرض أو تعصيب. بفرض بأن يكون من ذوي الفروض والقرابات، كالأخ لأم مثلا، أو الجد في بعض أحواله، وكذا الأب في بعض أحواله، والأم ونحو ذلك. نعم. أو بتعصيب بأن يكون من القرابات الذين يرثون بالتعصيب. نعم. قال: وإن كان للفقير ورثة دون الأب فنفقة. قبل ذلك يقول: إلا الأصول والفروع، فإن الأصول والفروع تجب النفقة لهم إذا كانوا فقراء، سواء كانوا وارثين أو غير وارثين. بمعنى لو كانوا من ذوي الأرحام الأصول أو الفروع فإنهم يرثون. مثال ذلك: أم أبي أمه أو أبو أمه جده لأمه، هذا من ذوي الأرحام لا يرث لا فرضا ولا تعصيبا، مع ذلك نقول تجب النفقة له. ومثله بنت البنت، فإن بنت البنت من ذوي الأرحام وليست من ذوي الفروض ولا التعصيب، لكن تجب لها النفقة. إذن فقوله إلا الفروع، إلا الأصول والفروع، أي أنهم مستثنون من كونهم يلزم أن يكونوا وارثين، فسواء كانوا من ذوي الفروض والتعصيب أو من ذوي الأرحام فإنهم تجب النفقة لهم. وسواء كان الأصول أو الفروع محجوبين أو غير محجوبين فتجب النفقة لهم، بخلاف غيرهم من القرابات، فإن كانوا محجوبين فلا تجب النفقة لهم، لأن القاعدة أن الغرم بالغن، فمن ورث وجبت عليه النفقة لهم. قال: فتجب لهم وعليهم مطلقا، أي تجب النفقة للأصول والفروع وعليهم، لأن الفرع يكون أصلا والأصل يكون فرعا في بعض الأحيان، مطلقا سواء كان الفقير وارثا أو غير وارث من ذوي الأرحام أو الفروض أو التعصيب. كان للفقير ورثة دون الأب فنفقته على قدر إرثهم. نعم. هذه الجملة فيها فائدتان: الفائدة الأولى أن الأب إذا كان موجودا فالنفقة كلها واجبة عليه، ولو كان يشاركه أحد من الوراث، لو أن هالكا هلك وله يعني ابن وأب، ابن وأب، فإن الأب يأخذ السدس والابن يأخذ الباقي. لكن في حياته إذا كان فقيرا فإن أباه هو الذي يجب عليه أن ينفق عليه، لأن الأب إذا كان حيا فتجب عليه النفقة ولو كان ابنه بالغا. هذا الأمر الأول. الفائدة الثانية، إذا كان الأب ميتا وله وراث سواء في درجة واحدة أو مختلفين، فيقسم نفقته على وراثه بحسب إرثهم. لو أن رجلا له 3 أبناء ذكور فإن نفقته على هؤلاء الأبناء الذكور كل واحد يعطيه الثلث لأن إرثهم كذلك. لو أن رجلا هلك عن أخ لأم مثلا وعن ابن، فنقول إن إرث إن نفقته تقسم على أخيه وعلى ابنه كما يقسم إرثه. نعم. قال: ولا يلزم الموسر منهم مع فقر الآخر سوى قدر إرثه. نعم، لا يلزم إلا قدر إرثه، ولو كان شريكه في الجزء الباقي غنيا بل يبذل جزءه، والغني يبذل جزءه، فإن أعسر الفقير في جزئه سقط فيعطى ما وجب من الغني فقط، ولا تسري وجوب النفقة على الباقي. نعم. قال: ومن قدر على الكسب أجبر لنفقة من تجب عليه من قريب وزوجة ومن لم. نعم، هذه المسألة السابقة معنا، وهو الغني بماله أو بكسبه، فيقول إن الشخص إذا كان قادرا على الكسب بدنه أو صنعة يعرفها فإنه يجبر على هذا العمل لكي ينفق على من تجب عليه النفقة، سواء كانت النفقة واجبة لزوجة أو لقريب من أصوله أو فروعه أو قراباته. قال: ومن لم يجد ما يكفي من ما يكفي الجميع بدأ بنفسه فزوجته فرقيقه فولده فأبيه فأمه فولد ابنه فجده فأخيه ثم الأقرب فالأقرب. يقول إن الشخص إذا لم يجد من المال إلا ما يكفي حاجته فلا تجب النفقة على أحد بعده، لأن حاجتك أولى، وهذا معنى قوله بدأ بنفسه. فإن فضل شيء فأول من تقدم النفقة عليهم الزوجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن درهم قال: اجعله في يد زوجتك، ولأن الزوجة وجوب النفقة عليها بالعقد، والعقد أقوى من القرابة. قال: فرقيقه، لأن النفقة على الرقيق أقوى لأجل عقد الملك، والعقد الملك أقوى من القرابة، هذا من جهة، ولذلك قلنا هناك أن الملك أقوى من عقد النكاح. والأمر الثاني لأن الرقيق إذا لم تنفق عليه فهو محبوس لا يستطيع الكسب لنفسه، فحينئذ يكون مقدما على غيره. قال: فولده، أي أن الولد مقدم على الأب، لأن الأصل أن الأب يجب عليه أن ينفق على ابنه، والأب يلزمه أن ينفق ولو كان غيره من القرابات حاضرين، ولذا فإن ولده مقدم على غيره من القرابات. قال: فأبيه، فالابن حينئذ يكون الابن، فالابن إذا أنفق على أبيه شاركه غيره من القرابات كما تقدم معنا، لأن المنفق إذا كان أبا هو الذي لا يشاركه أحد، وتقدمت قبل قليل، ولذا قدمنا نفقة الولد على نفقة الأب. قال: فأبيه فأمه، أي يجب أن تقدم نفقة الأب على نفقة الأم، والسبب في ذلك أن الأب الأصل أنه هو المنفق على الأم، فإذا أعطي الأب أعطى أمه، بخلاف ما إذا أعطى الأب وترك الأب فإنه يكون قد ترك أحدهم، فلذلك وجب تقديم نفقة الأب على نفقة الأم. قال: فولد ابنه، لأنهم يتبعون ابنه. قال: فجده فأخيه ثم الأقرب فالأقرب، بناء على القوة والدرجة. نعم. قال: ولمستحق النفقة أن يأخذ ما يكفيه من مال من تجب عليه بلا إذنه إن امتنع. نعم، هذه المسألة سبقت معنا وهي الظفر، فإن الزوجة يجوز لها أن تأخذ من مال زوجها إذا امتنع من النفقة إذا كان موسرا، وكذلك القريب فإنه له أن يأخذ من ماله، ولكن إذا امتنع الزوج أو القريب وأنفق الأجنبي، يعني رجل غير الزوج والقريب ولو كان من القرابات، الأجنبي يعني غير الزوج والقريب، بنية الرجوع فإنه له أن يرجع على الزوج والقريب، وإن نوى التبرع فلا رجوع له، وإن لم تكن له نية فإنه حينئذ لا رجوع له، وهذا مفهوم قوله بنية الرجوع. قال: وحيث امتنع منها زوج أو قريب وأنفق أجنبي بنية الرجوع رجع. نعم ذكرت. ولا نفقة مع اختلاف الدين إلا بالولاء. نعم، لو أن الأب والابن أو القرابات اختلفت أديانهم، كان أحدهم مسلما والآخر ليس بمسلم، فلا تجب النفقة، وإنما النفقة من الإحسان والبر إلا بالولاء، بأن يكونوا رقيقا له، فإنه حينئذ يجب الإنفاق على رقيقه ولو كانوا كفارا. والله فصل. نعم. وعلى السيد نفقة مملوكه وكسوته ومسكنه وتزويجه إن طلب. نعم، كل هذه من النفقة للمملوك وهي واجبة. قال: وله أن يسافر بعبده المزوج وأن يستخدمه نهارا. يقول: لو أن رجلا عنده عبد سواء كان ذكرا أو أنثى، فله أن يسافر به ولو كان مزوجا، فلا نقول حينئذ إن الأمة التي سافر بها نشزت، لأنها مملوكة المنافع سيدها فيجوز ذلك. قال: وله أن يستخدمه نهارا، وأما في الليل فإنها المرأة تذهب لزوجها. قال: وعليه إعفاف أمته إما بوطئها أو تزويجها أو بيعها. نعم، إذا طلبت ذلك. ويحرم أن يضربه على وجهه أو يشتم أبويه ولو كافرين أو يكلفه من العمل ما لا يطيق. نعم، أما حرمة الضرب على الوجه فإنها حرام للقن وحرام للحر وحرام أن يضرب الحيوان في وجهه، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من وسم حيوانا في وجهه، فدل على أن الفعل حرام، ضرب والوسم في الوجه حتى في الحيوان، بهيمة الأنعام لا يجوز الضرب في وجهها، جاء ذلك من جمع من أحاديث كحديث ابن عباس وغيره. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه مطلقا حتى في الحدود الشرعية، فلو أن رجلا وجب عليه عقوبة فإنه لا يجلد في وجهه ولا يضرب فيه. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الشتم، النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن سبابا ولا بذيئا ولا لعانا، ولذا فإنه لا يجوز الشتم مطلقا. وكذلك الضرب للعبد سيأتي إن شاء الله من كلام المصنف أنه لا يجوز إلا من باب التأديب. قال: أو يكلفه من العمل ما لا يطيق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إخوانكم خوالكم، وقال: أرقاؤكم أرقاءكم أرقاءكم، وقال: لما حضرته الوفاة صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. فقوله وما ملكت أيمانكم عند علماء الحديث تحتمل معنيين، أي أوصيكم بالصلاة وأوصيكم بما ملكت أيمانكم، فدلنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى المسلمين عموما بالرفق باليمين أو بما تملكه أيمانهم من الأرقاء. نعم. قال: ويجب أن يريحه وقت القيلولة ووقت النوم والصلاة المفروضة. نعم واضح. وتسن مداواته إن مرض وأن يطعمه من طعامه. واضح. وله تقييده إن خاف عليه وتأديبه. نعم. ولا يصلح ولا طبعا التأديب بشرط عدم الضرب المؤذي. وقد ثبت أن أبا مسعود الأنصاري رضي الله عنه كان يضرب خادما له، قال: فبينما أنا أضرب ذلك الخادم إذا بصوت خلفي يقول: اعلم أبا مسعود. قال: فمن شدة الغضب لم ألتفت، فقال: اعلم أبا مسعود، فلم ألتفت. قال: فلما قال الثالثة: اعلم أبا مسعود، التفت، فإذا هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فمن شدة خوفي وهيبتي له صلى الله عليه وسلم سقط الصوت من يدي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اعلم أبا مسعود، لله أقدر عليك من قدرتك عليه. فقلت: يا رسول الله وحر. وهذا يدلنا على أن الشخص يجب عليه أن يتقي الله عز وجل، لا يضرب حيوانا ولا مملوكا ولا ولدا ولا طالبا ولا غيره من الناس، فإن هذا من أشد الظلم والبغي. قال: ولا يصح نفله إن أبق. يعني أن العبد إذا أبق من سيده وهرب منه فإن تطوعه غير مقبول، لما جاء في الحديث أن الآبق لا تقبل له صلاة. قال: وللإنسان تأديب زوجته وولده ولو مكلفا بضرب غير مبرح. يقول إن الشخص يجوز له أن يؤدب زوجته بالضرب إذا نشزت، وتقدم معنا كيف صفة الضرب وشروطه وهي خمسة. قال: وولده كذلك يجوز له أن يؤدب ولده ولو مكلفا ولو كان بالغا عاقلا، لكن بشرط أن يكون الضرب غير مبرح. شروط هذا الضرب غير المبرح أمور: أمر الأول أن لا يكون قويا، الشرط الثاني أن لا يجاوز 10 جلدات، لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل السنن أنه قال لا يجلد فوق عشر إلا في حد من حدود الله عز وجل. الشرط الثالث أن لا يكون في الوجه الضرب. الشرط الرابع أن لا يكون في مقتل. إذن هذه أربعة شروط في صفة التأديب للولد والزوجة. قال ولا يلزمه بيع رقيقه مع قيامه بحقوقه. يعني إذا كان المرء قد قام بحقوق رقيقه لا يلزمه بيعه إلا إذا قصر فلم يجد نفقة له أو وسمه في وجهه أو مثل به يعني جرحه جرحا فيه مثلة. فالعلماء يقولون من مثل به قد يلزم ببيعه، بل في الرواية الثانية أنه يعتق عليه، للحديث الذي ورد أن من مثل بعبده عتق عليه. صلى الله عليكم. قال رحمه الله فصل. نعم، في هذا الفصل تكلم المصنف عن التعامل مع البهائم وكيف إطعام، أنه يجب الإحسان بها وإليها، ولذلك فإن الشرع يأمر بالإحسان إلى الآدميين والبهائم معا. نعم. قال وعلى مالك البهيمة إطعامها وسقيها فإن امتنع أجبر. طيب، يقول وعلى مالك البهيمة إطعامها وسقيها. الواجب إنما هو الطعام والسقيا، والبهيمة التي تكون مملوكة سواء كانت مأكولة أو غير مأكولة فليس ذلك بالمأكول. فمن ملك حمارا أو كلبا فإنه يجب عليه إطعامه وسقيه. الأمر الثاني أن ما زاد عن الإطعام والسقيا كالعلاج مثلا فليس بلازم، ليس بلازم للعلاج البهيمة، وإنما الواجب إنما هو الطعام والسقيا. قال فإن امتنع أجبر، أي يجبر مالكها على إطعامها وسقيها أو ما سيذكره بعد قليل. قال فإن أبى أو عجز أجبر على بيعها أو قال فإن أبى، أي أبى إطعامها وسقيها أو عجز عن ذلك لم يجد مالا أجبر على بيعها، يجب عليه أن يبيعها. أو قال أو إجارتها، أو إجارتها بأن يؤجرها بمن ينتفع بها والمؤجر عليه الطعام والسقيا. أو ذبحها إن كانت تؤكل، أو يذبحها إن كانت مأكولة، وأما إن كانت غير مأكولة فيجب عليه أن يسيبها ويرميها لتأكل من حشاش الأرض. قال ويحرم لعنها وتحميلها مش... نعم، قال يحرم لعنها لما ثبت في صحيح مسلم أن امرأة لعنت دابة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتركها وتسييبها وقال لا يصحبنا ملعون، لأن اللعن طرد من رحمة الله عز وجل، ولذا فإنه يحرم لعن البهائم. وهذا الذي أخذ منه أهل العلم ومنهم الشيخ تقي الدين وتلميذه ابن مفلح الآداب أن لعن الآدمي يفرق بين لعن وصفه ولعن عينه. فأما لعن الأوصاف فإننا نلعن كل من لعنه الله عز وجل ولعنه رسوله، ولذا ثبت عن ميمون بن مهران قال أدركت الصحابة في بيت الله الحرام وهم يلعنون اليهود والنصارى في رمضان، فالله عز وجل لعن اليهود والنصارى فنلعنهم بأوصافهم. وأما بالأعيان بأن يلعن فلان ابن فلان فالذي قرره علماؤنا كما نقلت لكم عن ابن مفلح أنه إن كان حيا فلا يلعن ولو كان كافرا لا يلعن، لأنك لا تعلم ما الذي يختم له في آخر حياته، فكأنك تقول يا ربي لا تجعله يهتدي إلى الصواب واطرده من رحمتك. وإن كان ميتا فلأهل العلم فيه قولان، والأولى ترك اللعن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن لعانا ولم يكن سبابا ولا بذيئا. وقد قيل في قول الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء أنه نهي عن لعن الكفار. هذا النهي الذي نهي عنه صلى الله عليه وسلم قيل القنوت وهذا غير صحيح، وقيل اللعن، وقيل التسمية، وقيل غير ذلك، لكن من الأقوال قيل اللعن. نعم. قال وتحميلها مشقة، قال بأن يحملها شيئا شاقا عليها لا تستطيعه، وهذا مؤذن ولا يجوز لأنه تعذيب، وتعذيب الحيوان محرم. قال وحلبها ما يضر ولدها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى ولعن من فرق بين المرأة ووليدها، فإن كان الحلاب يضر ولدها ويجعله يموت أو يضعف جسده فإنه محرم. قال وضربها في وجهها، نعم، وتقدم معنا دليل وهو حديث ابن عباس، ووسمها فيه، ووسمها فيه لا يجوز بل لعن فيه، وكل ما رتب عليه اللعن فهو كبيرة. وذبحها إن كانت لا تؤكل. نعم، لا يجوز ذبح مثل الفور البهيمة إن كانت لا تؤكل، لأنه عبث. وإنما طبعا كيف يكون ذبحها إذا كانت لا تؤكل؟ إذا كانت مثلا البهيمة من الحيوانات النجسة فلا تذبح، وإنما تترك لتموت حتف أنفها، إلا ما أمر بذبحه مثل الفواسق الخمس فإنه مأمور بذبحه، وما على ذلك فلا تذبح لأنه أذية بل تترك. نعم. قال ويجوز استعمالها في غير ما خلقت له. نعم، ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يركب على بقرة التفتت إليه وقالت إنني لم أخلق لذلك، فقال الصحابة رضوان الله عليهم أبقرة تتكلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإني وأبو بكر وعمر فإن أبا بكر وعمر يصدقان ذلك، ولم يكن أبو بكر وعمر ثم أي حاضرين. هذا الحديث يدلنا على أنه يجوز الركوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنه، لكن الأولى عدم الركوب على البقر وعلى الشيه، لكن يجوز الركوب عليه. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله باب الحضانة. نعم، هذا الباب هو آخر أبواب الأحكام المتعلقة بالنكاح وتوابعه، وهو الحضانة، وهو مأخوذ من الحضن أو من الحضن بكسر الحاء، وهو عندما تضم المرأة صبيها إليها أو إلى جنبها فسمي حضنا، فالمرأة والمربي والكافل يضم الصبي إليه معنويا كما يضم الشخص صبيه في حضنه. نعم. قال وهي حفظ الطفل غالبا مما يضره عما يضره، والقيام بمصالحه. نعم، يقول الشيخ إن الحضانة هي أمران: حفظ للطفل عما يضره وقيام بمصالحه، بمعنى أن الحضانة ليست وإنما هي عمل، ليس فيها مال وإنما فيها العمل، فهو يقوم بحفظ الطفل عما يضره ويقوم بمصالحه، وسيذكر بعض مصالحه بعد قليل. طبعا قول المصنف الطفل غالبا عبر بالطفل غالبا لأن الحضانة غالبا تصدق على الأطفال، وقد تصدق على البالغين، فيما إذا بلغ المرء مجنونا فإنه يحضن. إذن فقول المصنف غالبا ليدخل المجنون، فإن المجنون يأخذ حكم الطفل في الحضانة. قال كغسل رأسه. نعم، من مصالحه غسل رأسه وثيابه يقوم بها الحاضن، ودهنه وتكحيله وربطه في المهد ونحوه وتحريكه لينام. نعم، كل هذه تكون لازمة للحاضن. قال والأحق بها الأم ولو بأجرة. نعم، لما ثبت في الصحيح في عند أهل السنن أحمد وأبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت أحق به ما لم تنكحي. قال ولو بأجرة، أي يعطيها من وجد الوارث له وهو أبوه ونحوه يعطيها الأجرة. قال مع وجود متبرعة ثم ولو وجد متبرعة تقوم بحضانته. ثم أمهاتها. نعم، ثم الأمهات، لأن عمر لما اختصم في حضانة ابنه فقال أمها أولى بها. نعم. القربة فالقربة. نعم، لأن القرابة أقوى. ثم الأب. نعم. ثم أمهاته. نعم. ثم الجد ثم أمهاته ثم الأخت لأبوين ثم لأم ثم لأب ثم الخالة لأبوين ثم لأم ثم لأب ثم العمات كذلك ثم خالات أمه ثم خالات أبيه ثم عمات أبيه ثم بنات إخوته وأخواته ثم بنات أعمامه وعماته ثم لباقي العصبة الأقرب فالأقرب. نعم، هذا ترتيب الحاضرين. وقد ذكر الجويني في نهاية المطلب أن ترتيب الحاضنين يحفظ وليست له قاعدة في الترتيب، وبناء عليه فنقول هناك قاعدة للرجال وللنساء، أما الرجال فلا بد أن يكونوا عاصبين، وأما النساء فلا بد من مشاركة النسب، هذا الأمر الأول، فإن تعارضوا قدم النساء على الرجال، فإن تعارض النساء قدم من كانت أقرب لجهة الأم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخالة أم، فكل من كانت الأم أقرب كلما كانت أو أدلت بجهة النساء فإنها تقدم، ولذا قدمت الأخت لأبوين، قدمت الأخت لأم على الأخت لأب بناء على هذه القاعدة. أما قاعدة يكون عليها الترتيب مطلقا فمن الصعب ضبطها كما قال الجويني. نعم. قال ولا حضانة لمن فيه رق. نعم، لأن الرقيق وقته مملوك لسيده فلا ينفع غيره فيه، ولا لفاسق ولا لأنه غير مأمون، ولا لكافر على مسلم، لأنها ولاية ولم يجعل الله عز وجل للكافرين على المؤمنين سبيلا، ولا لمتزوجة بأجنبي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأنت أحق به ما لم تنكحي، فإذا تزوجت المرأة أجنبيا، معنى الأجنبي يعني غريب عن هذه المحظونة ليس من محارمها، لو كانت بنتا فإنها تسقط حضانتها. قال ومتى زال المانع. نعم، أو زوال المانع هو تطليقها من الأجنبي أو زوال رقها وفسقها وكفرها الذي أورده المصنف قبل قليل. أو أسقط الأحق حقه، أو أسقط الأحق حقه ثم عاد، يعني لو أن امرأة أما قالت لا أريد الحضانة فننقلها لأمها، ثم أتت الأم فقالت أريد أن أرجع حقي، فنقول يرجع، لأن المسقطات نوعان، بعض المسقطات إذا أسقطها الشخص لا تعود، وبعضها له الحق في الرجوع فيها. والضابط فيها أن المسقط إذا كان يجزأ فلمسقطه حق العود فيه، وإن كان لا يتجزأ فليس فيه، هذا هو الضابط. قال عاد الحق له، يعني يرجع لها الحق فترجع بالمطالبة به. قال وإن أراد أحد الأبوين السفر ويرجع فالمقيم أحق بالحضانة. نعم، يقول لو أن الأبوين في بلد واحد ثم أراد أحدهما السفر ثم الرجوع، وكان الأبوان ليس في بيت واحد، كلام الحضانة هنا إذا كان الأبوان ليس في بيت واحد، سواء كان زوجين أو كان مطلقين لا فرق، ثم تنازع هل يذهب الولد معه أم يرجع، فنقول السفر له حالتان، الحالة الأولى إذا كان سفر غير إقامة، وهو معنى قول المصنف أراد السفر ويرجع، سيذهب ويعود، فالمقيم أولى سواء كان أبا أو أما. والسبب أن السفر عذاب كما في مسلم حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من عذاب، فالانتقال بالصبي فيه مشقة عليه، فيبقى الولد مع المقيم، هذه الحالة الأولى من السفر. الحالة الثانية فالأب وإن كان للسكنة وهو مسافة قصر فالأب أحق، هذه الحالة الثانية إذا كان السفر لأحد الزوجين للإقامة الدائمة وهي السكنة، وكان السفر مسافة قصر، فالشيخ يقول فالأب أحق، لأن الأصل أن الابن مع أبيه، ما لم يكن قصده من السفر مضارة الأم مشاقتها، فننظر لمقصده. الحالة الثالثة في السفر فالأب ودونها فالأم أحق. نعم، إن سافر الأب أو الأم لمسافة دون مسافة القصر لأجل إقامة الدائمة فالأحق الأم، لأنها حينئذ تكون أولى بالرعاية، والأصل أن الحضانة للأم دون الأب. قال رحمه الله فصل. نعم، بدأ في هذا الفصل يتكلم عن انتهاء الحضانة، فإن الحضانة تنتهي بالبلوغ والعقل إن كان مجنونا، بيد أن هذه الحضانة تنتقل من الأم للأب في بعض المواضع قبل ولدها المصنف. قال وإذا بلغ الصبي 7 سنين عاقلا خير بين أبويه، فإن اختار أباه كان عنده ليلا ونهارا. طيب، يقول الشيخ إذا كان المحظون ذكرا صبيا أي ذكرا فإنه يبقى عند أمه 7 سنين، فإذا أتم 7 سنين هجرية وكان بعد السن 7 عاقل يكفي فيه العقل، فإنه يخير بين أبويه. دليل ذلك ما جاء عند الإمام الشافعي بإسناد صحيح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم خير صبيا بلغ 7 بين أبويه، فهذا التخير يعبر عنه الفقهاء بتخير التشهي، لأن التخير عندهم نوعان، تخير تشه وتخير مصلحة. تخير الصبي هنا تخير تشهي، يختار من شاء من أبويه، هذا الذي عليه فقهاؤنا. وأما الذي عليه عمل القضاء فلا، فإن القاضي عندنا في المحاكم يجعل المحظون الصبي المحظون عند أولى الأبوين وأصلح الأبوين بحضانته ولو كان المحظون ذكرا. نعم. قال ولا يمنع من زيارة أمه ولا هي من زيارته. قال فإن اختار أباه كان عنده ليلا ونهارا، ليلا من باب الحفظ ونهارا لأجل التعليم، ولا يمنع من زيارة أمه ولا هي من زيارته، فتزوره ويزورها. قال وإن اختار أمه، قال أريد أمي والمكثى عندها، كان عندها ليلا لأن هذا وقت الحفظ، وعند أبيه نهارا لأن النهار وقت التأديب والتعليم. نعم. قال وإن بلغت الأنثى سبعا كانت عند أبيها وجوبا إلى أن تتزوج. يقول وأما الأنثى وهي الجارية فإذا بلغت سبعا فإنها دائما تكون عند أبيها وجوبا، يعني إن كان طبعا لا ضرر عليها في عند أبيها بأن لا يكون فاسقا أو مضيعا لها، إلى أن تتزوج يعني بلغت أو لم تبلغ تبقى عنده حتى بعد البلوغ، لأن بقاءها عند أبيها مفيد في حفظها وفي تعليمها ومفيد في معرفة الرجال لها، فإن الناس في عرفهم يعرفون البنت إذا كانت عند أبيها، وأما إذا كانت عند أمها فلا يعرف الرجال أن فلان له بنات. نعم. قال ويمنعها ومن يقوم مقامه من الانفراد. نعم، المرأة ممنوعة من أن تسكن وحدها، بل يجب على أبيها وأخيها وقرابتها أن يمنعها من الانفراد، بل يسكن هو معها أو يسكن معها أحدا. نعم. قال ولا تمنع الأم من زيارة، لأن المرأة يخشى عليها إذا كانت واحدة في سكن تسكن وحدها قد يأتي من لا خلاق له ويتجرأ عليها، وأنتم تعلمون قصة برصيصة التي رواها ابن جريج التي رواها ابن جرير في كيف أن الثلاثة الإخوة لما أرادوا السفر أخذوا أختهم وجعلوها في بناء قريب من الرجل العابد برصيصة، ولكن جعلوها منفردة، وكان مجاورها رجل عابد وهو برصيصة، هذا الذي سمي برصيصة من أخبار بني إسرائيل، وكيف أن الشيطان استزل ذلك الرجل العابد درجة درجة حتى نظر إليها ثم واقعها ثم حملت منه فقتلها وقتل جنينها. ولذلك قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، فمن أول خطوات الشيطان ألا يخلو الرجل بالمرأة وألا تعيش المرأة وحدها، فإنها تكون وإن كانت ثقة في نفسها لكن قد تكون فريسة للرجال. نعم. قال ولا تمنع الأم من زيارتها ولا هي من زيارة أمها. نعم، مثل ما تقدم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التفريق بين المرأة ووالدها. قال والمجنون ولو أنثى، قال إن لم يخف الفساد بأن كانت أمها تفسدها فله الحق أن يمنعها. قال والمجنون ولو أنثى عند أمه مطلقا. نعم، يقول المجنون سواء كان ذكرا أو أنثى وسواء كان بالغا أو غير بالغ يبقى عند أمه، لأن المجنون لا يحتاج إلى تعليم والأب إنما يبقى عنده الولد لأجل التعليم، فيبقى عند أمه مطلقا وإن بلغ وإن كان ذكرا أو أنثى. نعم. قال ولا يترك المحضون بيد من لا يصونه ويصلحه. نعم، هذه من موانع ثبوت الحضانة ومن أسباب إسقاطها أن يكون من بيده الحضانة لا يستطيع صون المحضون ولا إصلاحه سواء من باب التأديب والتعليم أو غير ذلك، وهذا ضبط الصيانة والصلاح مرده إلى العرف، ولذلك فمن أعرافنا في هذا الزمان التعليم النظامي، فإن كان الأب أو الأم يمنع أبناءه من التعليم النظامي فنقول إن هذا من عدم الصيانة، ولذلك فإن التعليم إلزامي في غالب دول العالم، وكذلك تعليم الصنعة وفي غير ذلك من الأمور التي تجري الأعراف وتختلف من بلد إلى بلد، بل ومن جماعة إلى جماعة في البلد الواحد. عند هذه الجملة نكون بحمد الله عز وجل أنهينا باب الحضانة وأنهينا أبواب النكاح كلها، وفي الدرس القادم بمشيئة الله عز وجل نكمل كتاب الجنايات. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتولانا بهداه، وأن يغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات، وأسأله جل وعلا أن يرحم ضعفنا وأن يجبر كسرنا وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأسأله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا قلبا خاشعا وعلما نافعا ودعاء مسموعا مستجابا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسنت. أخونا يقول ما حكم من كان له حاجبان مقترنان فأزال ما كان فوق أنفه؟ العلماء يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النمص، بل ولعن النامصة، فدل على أن النمص محرم بل تحريمه شديد لأن فيه لعنة، وحينئذ قالوا إن توجيهه للإناث إنما هو توجيه أغلبي ويدخل فيه الرجال، فالنمص محرم على الرجال وعلى النساء معا. المراد بالنمص لأهل العلم فيه قولان، فبعضهم قال إن النمص هو شعر الحاجبين، أي شعر الجبين، يسمونه شعر الجبين، وشعر الجبين هو شعر الحاجبين فقط. وبعضهم قال يدخل فيه كل شعر الوجه. وبناء على ذلك فإن الشعر إذا زاد عن حده المعتاد أو كان مؤذيا بأن ينزل على العين فإنه يجوز إزالته ولو نتفى بنمص. والزيادة هي الزيادة المعتادة الخارجة عن العادة، الخارجة عن العادة بحيث يكون قبيحا ومؤذيا. وأما القرن بين شعر الحاجبين فإنه جمال، وقد جاء في حديث أبي هالة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أقرن الحاجبين، فنبينا صلى الله عليه وآله وسلم كان أقرن الحاجبين، فحينئذ نقول إنه جمال. لكن بعض الناس يكون زائدا بزيادة واضحة فنقول حينئذ يجوز. الأمر الثاني أننا نفرق بين الأخذ بالمقراض وهو المقص وبين النتف من الأصل، فنقول إن الأخذ بالمقراض يجوز مطلقا وخاصة إن زاد، وقد نص على ذلك أحمد كما نقله الخلال في كتاب الترجل. فهناك فرق بين الأخذ بالمقراض والأخذ بالموسى أو النتف من أصله. نعم. أخونا يقول هل على المكي عمره؟ إن قصد هل على المكي عمره من حيث الوجوب فلأهل العلم فيه قولان، والذي عليه فقهاؤنا والمفتى به نعم أن المكي عليه عمرة فتجب عليه العمرة، وهذا هو الظاهر أن المكي عليه عمرة فيجب عليه أن يعتمر. أخونا يقول من هي الرحم التي يجب صلتها وتحرم قطيعتها وكذا المستحب وصلها التي تجب؟ نقول لأهل العلم فيها قولان، نقل القولين ابن مفلح وغيره. فقيل إن الرحم التي تجب صلتها هي التي أدلت إلى المرء إلى جده الرابع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحسن إلى بني هاشم، وبنو هاشم يلتقون معه بجده الرابع، فهو عليه الصلاة والسلام اسمه محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، فهاشم هو الرابع. هذا القول الأول وهو قول أبي الخطاب أظن. القول الثاني وهو الأقرب والأحوط أن الرحم التي يجب صلتها هي الرحم المحرمة، والدليل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، وقال إنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم، فدل ذلك على أن المرأة مع عمتها فيها قطيعة رحم محرمة. أما المرأة مع بنت عمها إذا كانت جارتين يعني ضرتين وتقاطعتا فليست من الرحم التي يجب صلتها. واضح وجه الاستدلال؟ وهو استدلال دقيق جدا وحسن. ولذا فلعل الأقرب أن الرحم التي يجب صلتها وتحرم مقاطعتها هي الرحم المحرمة، التي لو فرض أن أحد الشخصين ذكر والآخر أنثى لحرم عليه نكاحه، كالعمات والخالات والأعمام والأخوال والأصول والفروع والإخوة وأبنائهم والأخوات وبناتهم. ابن العم وبنت العم ليست من الرحم الواجبة صلتها. طيب غيرهم من الرحم، نقول غيرهم من الرحم صلتهم مسنونة وليست بواجبة، وقطيعتهم بالإيذاء حرام لأنهم مسلمون، وأما قطيعتهم بترك المواصلة فليس بلازم، يعني ليس لازما مواصلتهم وقطيعتهم بالترك. ولذا فإنه ما من آدمي إلا وله قرابة بآدمي آخر. قيل إن معاوية رضي الله عنه دخل عليه أعرابي فقال يا معاوية أعطني مما أعطاك الله فإني قريب لك. فقال معاوية لا أعرفك، من أنت؟ قال أنا فلان بفلان. قال لا أعرفك، أي قرابة بيننا؟ قال أنا وأنت جدنا واحد آدم عليه السلام. فقال صدقت، أعطوه درهما ريال واحد. قال يا معاوية بيني وبينك هذه القرابة وتعطيني درهما أي ريالا واحدا؟ قال لو أعطيت كل من أدلى إلي بقرابتك هذه درفنا الرحمة مثلك لنفدت أموال المسلمين. فالمقصود أنه ما من شخص إلا ولك بينه وبين قرابة، فكلنا أبناء آدم، بل كلنا أبناء نوح عليه السلام، وجعلنا ذريته هم الباقين، فكلنا أبناء نوح عليه السلام، كل من على وجه المعمورة من أبناء نوح عليه السلام. إذن عرفنا الرحم الواجبة والرحم غير الواجبة، بما يكون الصلة بأربعة أشياء، هو أقل الصلة، نعم، وتكلمنا عنها في غير هذا الدرس. يقول هل يستفاد من تخيير الصبي في الحضانة في سن السابعة أنه سن للتحمل في الحديث؟ لا، ليس لازما، لأن المحدثين يقولون إن سن التحمل هو 4 سنين للرواية، كما قال الربيع رضي الله عنه: عقلت مجة مجها النبي صلى الله عليه وسلم في فيا. قالوا كم عمرك؟ قال كنت ابن 4 سنين. بوب عليها البخاري بما يدل على أن سن التحمل في الرواية 4 سنين، فإن كل إجازة قبل 4 سنين غير مقبولة. فالإجازات العامة في الدروس، بعض الأخوان يحضر أبناءه في الإجازات في دروس الحرمين وفي غيرها، فإن كان ابنك دون 4 فإجازته غير معتبرة عند أكثر أهل العلم، وبعضهم يقول 4 وهو أقل ما جاء، وقيل أكثر من ذلك. أخونا يقول ما حكم إدخال ابني جامعة مختلطة مع العلم بأنه لا توجد في بلادنا إلا تلك؟ انظر أيها المكرم، المحرمات عندنا نوعان: محرمات لذاتها فيكون تحريمها تحريم مقاصد، ومحرمات لغيرها فيكون تحريمها تحريم وسائل. المحرمات لذاتها لا تجوز بوجه من الأوجه مطلقا إلا عند الضرورة. المحرمات لغيرها بمعنى أنها حرمت لما تفضي إليه يجوز فعلها بشرطين: الشرط الأول أن يؤمن ما تفضي إليه، الشرط الثاني وجود الحاجة. الاختلاط والنظر للمرأة ليس محرما لذاته، وإنما هو محرم لغيره، ولذا فإن الطبيب للحاجة يجوز له أن ينظر إلى المرأة، القاضي للحاجة يجوز له أن ينظر إلى المرأة. إذن فعند وجود الحاجة لهذا الأمر مع أمن ما يفضي إليه وحرم لأجله فإنه يجوز. فنقول إذا بذلت الأسباب وكان ابنك إن شاء الله معتنيا بكتاب الله عز وجل يعني حفظه من الوقوع في الحرام من جهة، وهو الوقوع في الزنا ودواعيه المقدمات له، وفي نفس الوقت أيضا كنت محتاجا له لأجل الشهادة، فإن الشهادة هي حاجة تعتبر ليست ضرورة وإنما حاجة، فإنه حينئذ يجوز. وعرفنا دليله، لأن المحرم لغيره يجوز بشرطين، وهذه قاعدة عند علمائنا، ليست يعني اجتهادية وإنما هي قاعدة كلية. باقي شيء؟ نعم. يقول هل ابن الزوجة محرم لأهل الزوج من أم وغيره؟ ابن الزوجة، لنقول بنت الزوجة زوج أبيها زوج أمها محرم لها، وأما ابنها فليس محرما لإخوان الزوج أمه، وليس محرما لأبنائها. ولذلك يجوز لرجل أن يتزوج ابنه بنت زوجته، والعكس ابن زوجته يتزوج بنته. إذن التحريم بالمصاهرة خاص بالزوج، هو الذي يحرم عليه بنت زوجته. أخونا يقول ما حكم إهداء قراءة القرآن للوالدين؟ أكثر أهل العلم كأبي حنيفة ومالك، بل قال الدسوقي وهو قول أكثر المتأخرين من المالكية وأصحاب الإمام أحمد ومنصوص أحمد، بل ذكر الشيخ تقي الدين أنه قول أكثر أهل السنة أن الثواب يصل للميت. وقال بعض أهل العلم ومنهم الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وبعض المالكية وبعض المشايخنا أنه لا يصل الثواب الأعمال البدنية. والصحيح والأقرب من الأدلة أن قراءة القرآن وإهداؤه للميت يصله وينتفع به، وهذه ظواهر الأدلة وأقوال أكثر السلف عليه، وبناء عليه فنقول إنه يصل، لكن الصدقة أفضل منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها الصدقة، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أفضل ما يكون له، فأن تتصدق للميت أفضل من أن تهدي له ثواب قراءة أو صلاة. لكن أكثر السلف وأكثر العلماء على أنه يصله ثواب الأعمال البدنية، وأما ثواب الأعمال المالية فإنها باتفاق أهل العلم تصل، والأعمال المالية هي الصدقات والنذور وفاؤها عن الميت والحج والعمرة، لأن فيهما معنى العبادة المالية. يقول ضربت ابني وأحدثت فيه جرح بأذنه وهو صغير، فهل علي شيء حيث أني تركت هذا الفعل من زمان، وابني الآن شاب وطلبت منه السماع عدة مرات وقال لي إنه سامحني؟ لن أجيبك، بل أقول لك احذر الوسواس، خلاص الأمر انتهى وانقضى، لا شيء عليك، أنت كنت مخطئا والأمر انتهى والحمد لله، أصل الإبن لا يسامحك، أنت استغفر الله فقط فلا شيء عليك البتة، الحمد لله استغفر الله ويكفي ذلك، لكن لأدبك استأذنت ابنك. أخونا يقول هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الضحى في السفر أم لا؟ نقول عائشة تقول لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم الضحى مطلقا، نفت عائشة أنه صلى الضحى، وأثبت غيرها أنه صلاه، فجاء من حديث أم هانة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في بيتها أربعا، قيل إنها سبحة الضحى، وجاء من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على صلاة الضحى، ولذا أخذ علماؤنا أن السنة عدم المداومة على صلاة الضحى. يقول فقهاؤنا ويستحب صلاة الضحى غبا، يعني تفعلها أحيانا وتتركها أحيانا، لأن أكمل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وما ثبت عنه أنه صلى الضحى على سبيل الديمومة، وإنما فعلها أحيانا وتركها أحيانا، فالضحى خاصة مما يستحب تركه أحيانا. إذن السنن الصلوات ثلاث: سنن يستحب المداومة عليها مطلقا، وسنن الأفضل المحافظة عليها ويجوز تركها من غير كراهة، وسنن الأفضل أن تترك أحيانا، فهي ثلاثة أنواع: الأول المؤكدة، والثانية السنن المطلقة، والثالثة منها صلاة الضحى. قال بعض أهل العلم إن صلاة الضحى ليست صلاة مفردة، وإنما هي تبع عفوا هي بدل للوتر، وعلى ذلك انظر معي جمعا بين الأحاديث، النتيجة واحدة لكن انظروا معي في فقه الحديث. قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عند الإمام أحمد أنه قال إن من لم يوتر في الليل كفاه عن ذلك سبحة الضحى، فالذي لا يوتر في الليل دائما أو أحيانا إذا ترك وتره ماذا فعل؟ يبدلها بصلاة الضحى، فالضحى بدل عن الوتر. هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يدع الوتر؟ تقول عائشة لم يدع الوتر ولا سبحة الفجر مطلقا، ولذا لم يصلي الضحى، لكنه كان يصلي في الضحى سنة مطلقة غير سنة الضحى. إذن الضحى لأهل العلم مسلكان، بعضهم يقول تصلى ولو كنت توتر لكن تتركها أحيانا وتفعلها أحيانا، وبعضهم يقول لا تصلي سنة تسمى الضحى وإنما صلي سنة مطلقة، لا تصلي الضحى إلا إذا كنت لم توتر، النتيجة واحدة، صليت أربعا سميتها سنة مطلقة أو سميتها ضحى، لكن هذا من فقه الحديث جمعا بين الأحاديث الواردة في الباب. نعم. أخونا يقول رجل كان يشتري أشياء محرمة ثم تاب وبقي عليه دين، هل يجب عليه سداده أم لا؟ الأشياء المحرمة إن كانت محرمة لعينها كالخمر والخنزير ونحو ذلك من الأمور والمخدرات، وكان الدين لمن اشتريت منه ذلك، فإنه حينئذ لا يجب عليك وفاء الدين، لأن هذا الدين باطل وملغي. لكن إن كانت محرمة لكسبها كأن تكون اقترضت بربا، فنقول يجب عليك سداد الدين بالفائدة التي رتبت عليك، لأن بعض الناس يكون عليه دين مبلغ ضخم جدا فيقول أتركه لله، لا لا لا لا، سدد الدين الذي عليك. لكن الذي تتركه المال المحرم لعينه، مثل ما اشترى خنزيرا أو خمرا أو مخدرات، فمالها سحت. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مهر البغي سحت وحلوان الكاهن سحت، فلا يجوز أخذه ولا يجوز بذله، ولعن الله الراشي والمرتشي. إذن فرق بين نوع المال الحرام الذي اكتسبته. أخونا يقول أتى رجل بعمرة وفي اليوم الثاني لبس الإحرام وكان يدخل به صحن الكعبة ليصلي الظهر، هل عليه شيء؟ نقول لا شيء عليك، ما لم تنوي لا بد من النية، والنية معناها كما تقدم معنا في كتاب المناسك والحج، معناه أن المرء ينوي أن ما كان حلالا عليه أصبح حراما. فبعض الناس، وهذا موجود الآن مع المطاف الآن ومنع الدخول إلا للمحرمين، فبعض الناس لكي يدخل للصحن صحن المطاف يلبس الإحرام ليصلي في الصحن، يعني هذه مشقة على نفسك وتعب، ولم يأمرك الله عز وجل بذلك، بل البس ثوبك وكل صلاة في البيت أجرها سواء، بل إن الصحن فيه مواضع للصلاة، فلا تتعب نفسك وتشق عليها بهذا الفعل، بل ربما أن تكون قد آذيت بعض الطائفين، وخاصة مع تعرف يعني زمزم ووضع بئر زمزم والتعديلات فيه، وإن شاء الله تنتهي قبل رمضان. على العموم ما لم تنوي التلبس بالإحرام فلست بمحرم، لأن الإحرام هو النية، وأما لبسة الإحرام فهو ترك لمحظور، وفرق بين الأمرين. كم باقي من الوقت؟ انتهى؟ 10. لو بدأنا بالجنايات، لكن قدر الله. طيب، هذا أخونا يقول ألحظ أن في كتب بعض المذاهب الفقهية فروع كثيرة، فماذا نفعل؟ وكذلك في كتب الأصول هناك تنطع بكثرة النظر لتصوير المسائل وتكييفها وغير ذلك. أولا، أما الفروع الفقهية فقد عاب السلف رحمهم الله تعالى على الأرأيتيين، وهم الذين يقولون أرأيت أرأيت، فيولدون المسائل توليدا فقط. ولذلك أرأيت أرأيت متى يكون مذموما؟ الحالة الأولى إن كان من باب التعجيز، لكي تعجز الذي أمامك. الحالة الثانية يكون مذموما إذا كان من باب الافتراض، ما لم يقع شيء غير موجود فإنه يكون مذموما. والسبب أنه إذا كان غير موجود تصور الآدم الشخص يكون ضعيفا في المسألة، فلربما أفتى المفتي في المسألة وهو لم يحسن فهمها، فيأتي المقلد بعده من تلاميذه فينقل كلام شيخه وتصوره ناقص، فحينئذ يظن أن قوله في المسألة لازم وهو عن عدم تصور للمسألة. ولذا فإن من أشد الناس إثما من سئل عن المسألة فحرمت لأجل هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. مثله نقول في مسائل أرأيت أرأيت، من افترض مسألة قبل وجودها ثم بعد ذلك افترض مسائل وقواعد فشدد في بعض القواعد فيها لأجل ذلك، فإنه يكون ربما آثما للقواعد التي قعدها علماء ذلك المذهب التي بني عليها التشديد، وهذا واضح وخاصة في بعض المدارس الفقهية. أما توليد المسائل أو تشقيق المسائل الموجودة في كتب الفقهاء لسبق وجودها قبل ذلك فحسن. بعض الإخوان يمر علينا مثلا في كتاب الطلاق يقول هذه الألفاظ فيها تشقيق، ثق أن أغلب ما في كتب الفقهاء إما قد قاله أفتى به الصحابة أو أفتى به التابعون أو تابعوهم أو تابع تابعيهم، ففي الغالب أن هذه المسائل المشهورة في أغلب الكتب موجودة عند المتقدمين، فيذكر العلماء هذه المسائل ليقول لك إن قول العلماء مبني على القاعدة الفلانية، ولا يريدون مسألة لم ترد قبل ذلك، فإذا وقعت فأفتي ثم انقلها بعد ذلك. إذن هذه الفروع الفقهية إذا كانت فرضا فلها حكم، وإن كانت بعد وجود فلها حكم. الفرض يجوز أحيانا إن كان من باب التفريع، ألم نقل قبل قليل في كتاب الرضاع إذا ثاب اللبن من الرجل هل يتصور ذلك؟ نعم، نحن نتكلم عن شيء متصور، لا أقول سمعت، بل سئلت عن رجل ثاب منه اللبن وأرضع ولدا، أعرفه بعينه، أعرفه بعينه، در عنده هرمونات الأنوثة الزائدة، فدر عنده سائل من ثديه فيمزح معه شخص آخر فقال أرضع ولدي، فأخذه أرضعه ولده من هذا السائل، هل يكون ابنا له؟ أعرف الرجل بعينه، هل يكون رضاع؟ إذن ليست من باب الفرض بل هي موجودة، فنحن نذكرها قد لا تحتاجها لكن المفتي ربما احتاجها. إذن ليست كل تفريع وكل تشقيق يكون مذموما، مذموما في حالتين، ممدوحا في حالتين. مذموم إذا كان من باب التعنت والتشديد والمماراة فإن كل المماراة حرام. اثنين، ممنوع إذا وجدت المسألة قبل وقوعها، فإن المسألة إذا وقعت بارك الله عز وجل في النظر فيها والاجتهاد، فكان الاجتهاد فيها أسهل، وقبل الوقوع سبحان الله المسألة لا تكون فيها بركة، وهذا مجرب. يكون مسموحا إذا كان قد أفتى بها العلماء قبل، فأنت ناقل ومخرج على قاعدة كلية، ولا يلزم أقول قال فلان وفلان لكن نقلنا ما سبق. الأمر الثاني يكون ممدوحا إذا كان من باب التفريع على الأصل الكلي، فيكون حينئذ ممدوحا لفهم الأصل الكلي. الشق الثاني يقول في كتب بعض الأصول هل ينصح بكثرة النظر فيها لتصوير المسائل وتكييفها أم لا؟ بالنسبة لكتب الأصول فيها أمران ليس من الأصول. الأمر الأول حشو الأصول ولكنه جميل، فإن حشو الأصول مثل المباحث المتعلقة بالاجتهاد والتقليد وشروط المجتهدين، وربما أخذت نصف كتب الأصول، هي ليست أصولا ولكن الأصوليين أوردوها في كتبهم حشوة، فهذه مفيدة ومثمرة، وإن كان بعضها فيها شروط متكلف فيها. فعلى سبيل المثال لما تكلموا عن شروط المجتهد اشترطوا له شروطا شديدة، فقالوا لا بد أن يكون عالما بالحديث ناسخه ومنسوخه وبالعربية وبالبيان، وأن يكون عالما بخلاف العلماء، وذكروا شروطا كثيرة جدا. قال عنها القفال هذه الشروط أندر من الكبريت الأحمر. جاء المناوي وليس المتأخر وإنما المتقدم الشافعي سنة 772 توفي، فقال في كتابه الفرائد قال هذا يقوله القفال، مع أن القفال هو شيخ المراوزة، فإن أهل مرو ينسبون إليه، فالمراوزة أهل مرو ينسبون للقفال، المروذي ينسب لمرو. فطريقة المراوزة أو المراوذة من الشافعية أحد طرق الخراسانيين ينسبون لهذا الشخص وتلاميذه. مع ذلك هذا الرجل الذي هو مدرسة عند الشافعية يقول هذا الشرط نادر، ومع ذلك نقول إنهم إنما أرادوا أن يبالغوا لطالب العلم ألا يجتهد برأيه ويحدث رأيا قبل أن يتمكن من العلوم كلها. إذن الأمر الأول حشو الأصول، هذا ليس أصولا. الأمر الثاني أنه في كتب الأصول عيب على المتأخرين منهم أنهم أبعدوا الفروع الفقهية فيه، ذكر ذلك الغزالي في أول المستصفى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.